بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب استحباب استلام الركنين، استلام الركنين اليمانيين في الطواف. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله لبيان سنة مستحبة من سنن الطواف، ذلك هو استلام الركنين، والمراد بهما الركن اليماني، الركن المراد بهما الحجر الأسود والركن اليماني، وهما الركنان اليمانيين من الحجر، الركنين من البيت. أما الحجر الأسود فقد شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم استلامه، استلمه وقبله، وكان يستلمه كلما طاف ببيت الله، إن تمكن استلمه بيده وقبله، وإلا استلمه بمحجن أو بثوب، ثم يقبل المحجن ويقبل الثوب، وإن لم يتمكن أشار إليه بيده. وأما الركن اليماني فإنه يستلمه بيده، هذا هو المشروع في استلام الأركان من البيت. وأما الركنان الشاميان فلا يستلمهما أو فلا يستلمان، وذلك لأن الركنين الشاميين ليس هما الركنان ركنا البيت، إذ أن ركنا البيت من الناحية الشامية هما الحطين، يعني لأن قريش لما بنت البيت قصرت نفقتها، فقصرت وضيقت من بناء البيت في ذلك الجانب، ولما لم يكونا على قواعد إبراهيم لم يشرع استلامهما. ولذلك لما جاء بعض السلف أو بعض الصحابة، ويروى ذلك عن معاوية رضي الله عنه أو عن غيره، أنه استلم الركنيان الركنان الشاميان استلم الركنان استلم الركنين الشاميين، فنبه بأنهما ليسا محل استلام لأنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم. لما اعترض أو لما يعني اعترض على السائل بقوله هما من البيت، قال إنهما ليس على قواعد إبراهيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلمهما، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم استلم القواعد من البيت الركنين اليمانيين، لذلك شرع استلامهما دون غيرهما. فهذا الحديث يبين أن ما يستلم من بيت الله إنما هما الركنان اليمانيان. نعم. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة، قال أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين. من نحو دور الجمحيين، نعم، يعني من الناحية الجنوبية. وهذا أيضا تفصيل لما جاء في الحديث السابق من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقتصر على استلام الركنين اليمانيين، الحجر الأسود والحجر اليماني والركن اليماني. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني. نعم، وهذه رواية على سبيل المتابعة. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب وعبيد الله بن سعد جميعا عن يحيى القطان. قال ابن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في يعني شدة ولا رخاء. يعني إن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يلازم استلام الركنين سواء كان يعني في شدة من الطواف وزحام أو لم يكن ثمة شدة، تأسيا واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن استلام الركنين من السنن المطلوبة. لكنه إذا كان يعني ثمة مشقة أو شدة أو خشية أن يلحق بالطائفين شيء من الأذى، فالأولى أن يترك ذلك، لأنه قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمر رضي الله عنه أن لا يزاحم على الحجر وأن يترك في حال الشدة والمزاحمة الاستلام كي لا يلحق بالطائفين الأذى. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي خالد قال أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. يعني وهذا صورة من صور استلام الحجر، إذا لم يتمكن من استلامه وتقبيله فإنه يستلمه بيده ويقبل يده، فإن لم يتمكن من استلامه بيده لبعده استلمه بمحجن أو بثوب وقبل الطرف الذي استلم به. هذا هو سنة الاستلام استلام الحجر الأسود خاصة. نعم. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن قتادة ابن دعامة حدثه أن أبا الطفيل البكري حدثه أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين, يعني من الحج من البيت لا يستلم إلا هذين الركنين. وجاء أن من يطوف بالبيت له أن يعني أيضا يستلم أو أنه يقف عند الملتزم ويستلم أطراف الملتزم وهي من الأماكن التي يتلقى أو تستجاب فيها الدعوات وتسكب فيها العبرات. نعم. انتهى الباب وقرب له أدرك الأمن النووي. طيب. قال الإمام النووي رحمه الله باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين. قوله لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين, وفي الرواية الأخرى لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين. نعم نحو دور حيين الجمحيين. نعم يعني بنو جمح. بنو جمح. نعم. وفي الرواية الأخرى لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني. هذه الروايات متفقة في الركنان اليمانيان, هما الركن الأسود والركن اليماني, وإنما قيل لهما اليمانيان للتغليب كما قيل في الأب والأم الأبوان, وفي الشمس والقمر القمران, وفي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما العمران, وفي الماء والتمر الأسودان, ونظائره مشهورة. واليمانيان بتخفيف الياء, هذه اللغة الفصيحة المشهورة, وحكى سيبويه والجوهري وغيرهما في لغة أخرى بالتشديد, فمن خفف يعني هذه بالتشديد. نعم. فيقول ليش بالتشديد يقول اليمانيان. نعم. قال هذه نسبة إلى اليمن, فالألف عوض من إحدى الياء النسب فتبقى الياء الأخرى مخففة, ولو شددناها لكان جمعا بين العوض والمعوض, وذلك ممتنع. ومن شدد قال الألف في اليماني زائدة وأصله اليمني فتبقى الياء مشددة وتكون الألف زائدة, كما زيدت النون في صنعاني ورقباني ونظائر ذلك, والله أعلم. وأما قوله يمسح فمراده يسلم, وسبق بيان الاستلام. واعلم أن للبيت أربعة أركان, الركن الأسود والركن اليماني, ويقال لهما اليمانيان كما سبق. وأما الركنان الآخران فيقال لهما الشاميان. فالركن الأسود فيه فضيلتان, إحداهما كونه على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم, والثانية كونه فيه الحجر الأسود. وأما اليماني ففيه فضيلة واحدة وهو كونه على قواعد إبراهيم. وأما الركنان الآخران فليس فيهما شيء من هاتين الفضيلتين, فلهذا خص الحجر الأسود بشيئين, الاستلام والتقبيل للفضيلتين. وأما اليماني فيستلمه ولا يقبله. يستلمه ولا يقبله. نعم يستلمه ولا يقبله لأن فيه فضيلة واحدة. وأما الركنان الآخران فلا يقبلان ولا يستلمان, والله أعلم. وقد أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين، واتفق الجماهير على أنه لا يمسح الركنين الآخرين، واستحبه بعض السلف وممن كان يقول باستلامهما الحسن والحسين ابن علي رضي الله عنهما وابن الزبير وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعروة بن الزبير وأبو الشعثاء وجابر بن زيد رضي الله عنهم. قال القاضي أبو الطيب: أجمعت أئمة الأمصار والفقهاء على أنهما لا يستلمان. قال: وإنما كان فيه خلاف لبعض الصحابة والتابعين، وانقرض الخلاف وأجمعوا على أنهما لا يستلمان، والله أعلم. نعم. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني، يحتج به الجمهور في أنه يقتصر بالاستلام في الحجر الأسود عليه دون الركن الذي هو فيه، وقد سبق قريبا فيه خلاف القاضي أبي الطيب. قوله: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. في استحباب تقبيل اليد بعد استلام الحجر الأسود إذا عجز عن تقبيل الحجر، وهذا الحديث محمول على من عجز عن تقبيل الحجر، وإلا فالقادر يقبل الحجر ولا يقتصر في اليد على الاستلام بها. وهذا الذي ذكرناه من استحباب تقبيل اليد بعد الاستلام للعاجز هو مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال القاسم بن محمد التابعي المشهور: لا يستحب التقبيل. وبه قال مالك رحمه الله في أحد قوليه: والله أعلم. انتهى. لا. انتهى الباب وقرب الله. اقرأ شوية مالك. طيب. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وعمر حاء قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمر عن ابن شهاب عن سالم أن أباه رضي الله عنهما حدثه قال: قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال: أما والله لقد علمت أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. زاد هارون في روايته قال عمرو: وحدثني بمثلها زيد بن أسلم عن أبيه أسلم. نعم. قال: وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. هذا الحديث ساقه وبين فيه أن تقبيل الحجر يعني إنما هو أمر تعبدي وأمر وأمر يتأسى فيه بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن التقبيل يعني تعظيم وتشريف، الله سبحانه وتعالى أمر أن يعمل به في الحجر، ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر بالرغم وكأنه لم يدرك لتقبيله الحجر علة وحكمة، إلا أنه أمر تعبدي حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ففعله. نعم. ما يلزم من هذا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لما كأنه أقر الجاهلية على ما كانوا يفعلون، لأن هذا أمر يظن أنه من سنن الطواف والذي شرعه إبراهيم الخليل عليه السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبله تبعا لهذه السنة وتبع الناس على ذلك تبيانا لمكانة الحجر وأن محل التأسي فيه هو أنه يستلم الحجر، يعني أنه ينحني عليه ويستلمه ويقبله، وهذا ما كان يعهد في أفعال الناس. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.